الأبيات أبيات نسخة من الأبيات. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، وهذا هو الدرس الثاني في الحديث عن الأحرف السبعة. وقد توقفنا عند قول الشيخ حفظه الله: والخلف في معنى المراد قائم، تكل عند نظمه العزائم، وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد بأنه سبع لغات فيه، ووحد المعنى وقد يليه مقال من يقول بل معاني تفرقت لأجلها المباني. فالأول الصحيح وهو الأظهر قد قرر الدليل فيه الأكثر، وإن تريد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير. تفضل. تعرضت في الدرس الماضي لذكر بعض الأحاديث التي وردت في هذه المسألة، ألا وهي مسألة الأحرف السبعة. وذكرنا بعض الفوائد أيضا المترتبة أو المأخوذة من هذه الأحاديث، ثم تعرضنا لبعض الأقوال التي سيقت في هذه المسألة، وكان منها القول الذي اختاره الشيخ حفظه الله تعالى وعزاه لجمهور العلماء ونوزع في عزوه. وقلنا إن الظاهر والله أعلم أن هذا العزو ليس كما ذكر الشيخ، وأن قول جمهور العلماء ليس هو القول الذي اختاره الشيخ حفظه الله تعالى، وهو أن الأحرف السبعة إنما هي القول الذي اختاره الشيخ حفظه الله تعالى أن هذه الأحرف السبعة إنما هي لغات مبثوثة ومنثورة في القرآن الكريم. فهناك في القرآن سبع لغات، أو نزل القرآن على سبع لغات، ففيه لغة قريش ولغة هذيل ولغة كذا وكذا، هذا في داخل القرآن. فالقرآن يحوي سبع لغات. قلنا الظاهر أن هذا ليس قول أكثر أهل العلم، وهذا القول أعني أنه سبع لغات في القرآن اختاره أبو عبيد رحمه الله تعالى، واختاره عدد من أهل العلم، وعكر عليه بعدة أمور، منها: ما وجه الاختلاف إذن بين الصحب الكرام. فلماذا اختلف أبي بن كعب رضي الله عنه مع غيره ممن سمعه يقرأ القرآن؟ ولماذا اختلف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم رضي الله عنه؟ لأن هذا يقرأ سورة الفرقان. طيب هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، إذن هي نزل على لغة من اللغات، وعمر سيقرأها على نفس هذه اللغة، فحينئذ ما وجه الاختلاف؟ ما وجه الاختلاف؟ كلام واضح. ثم إننا نقول لهم: ما هذه اللغات السبع إذن؟ فإذا نظروا لن يجدوا دليلا يقطع بأنها سبع لغات فحسب، بأنها سبع لغات فحسب. ومن المعروف أن لغات العرب أو لهجات العرب تزيد على ذلك، ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه لم يدل على ذلك سند صحيح ولا نقل ولا يثبته جهابذة أهل النقل، يعني في ذكر أو تقييد السبع اللغات بأنها لغة كذا ولغة كذا ولغة كذا، فلذلك ضعف هذا القول. وإنما الظاهر أن الخلاف واقع في نفس اللفظة، فأنت الآن تقول سبع لغات داخل القرآن، يبقى معناها إن في آيات من القرآن بلغة وآيات من القرآن بلغة، لكن هذه الآيات بلغة واحدة، إذن ما وجه التيسير أيضا؟ يعني هذه السبعة إنما نزلت من أجل التخفيف والتيسير على الأمة، فإذا كان في القرآن سبع لغات لكان في هذا المشقة، يعني يكون إنه يبقى كل واحد مطالب بقراءة القرآن على السبع لغات، ما وجه التيسير إذن؟ إنما التيسير في أن تكون اللفظة الواحدة تقرأ بأكثر من وجه، في أن تكون اللفظة الواحدة تقرأ بأكثر من وجه، لا أن تكون الأوجه مبثوثة داخل القرآن الكريم وتكون لكل آية أو لكل لفظة وجه واحد. إذا كان لكل لفظة وجه واحد فما وجه التيسير إذن؟ كلام كذا واضح؟ طيب، أيضا رددنا على القول الذي قال إن الحديث مشكل فلا وجه للكلام فيه أو متشابه، فكيف نناقش هؤلاء؟ نقول لهم: إذا قلت إنه مشكل عليك فالحمد لله لا إشكال في ذلك، هو مشكل عليك ولم يشكل على غيرك. أما إذا قلت إنه متشابه على الجميع ومشكل على الجميع فكيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف، وقد قرأ بها الصحب الكرام، بدليل أن هذا قرأ بوجه أو بحرف وهذا قرأ بحرف، فكون النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بتعليمهم تلك الأوجه وكون الصحابة قد قاموا بذلك، هذا يعني أنه يمكن تعلمه وتمكن معرفته، فكيف يكون من المتشابه؟ يعني المتشابه شيء لا يدرك معناه. طب كيف وقد أمر الرسول أن يعلمهم تلك الأحرف وقد قام بذلك وقد تعلموها؟ إذن هذا يعني أنه ليس من المتشابه، وإنما الذي حملهم على ذلك أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى المراد، ولكن لا يمنع ذلك أن يصل غيرهم إلى المراد. وأنهم أيضا قالوا إن قوله أنزل على سبعة أحرف إن لفظة الأحرف من المشترك اللفظي، لأن كلمة حرف ممكن يراد بحرف الهجاء اللي موجود في الكلمة، وممكن يراد بالحرف الكلمة، وممكن يراد بالحرف الوجه ونحو ذلك. نقول: نعم، هذا مشترك لفظي، لكن المشترك اللفظي إذا وجدت قرينة تدل على المعنى المراد منه فإنه حينئذ لا يكون مشكلا. فكون السبعة أحرف إن مراد بها حرف في داخل كلمة هذا قول لا شك في بطلانه، لأن القرآن مش سبعة أحرف، ده في عدد من الكلمات الكثير والكثير، وإذا قيل إن السبعة أحرف معناها سبع كلمات هذا أيضا مردود. إذن يكون المعنى الصحيح سبعة أحرف بمعنى سبعة أوجه، فحينئذ لا يكون في هذا إشكال بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يقال إنه من المشكل أو من المتشابه. كلام واضح. وهنا مسألة في الحقيقة: لماذا لا نجد نصا قاطعا عن بعض الصحابة في تفسير الأحرف السبعة؟ وكانت المسألة تنتهي، يعني الآن ما نجد صحيح ورد عن بعض الصحابة كابن مسعود كقولك تعالى وهلم وأقبل كتمثيل، لكن يقطع أن يقول السبعة أحرف عليها سبعة أوجه، سبع لغات، سبع لهجات، سبع كذا، لماذا لا نرى ذلك مع أن الأحاديث الواردة في نزول القرآن على سبعة أحرف بلغت حد التواتر؟ على رأي كثير من أهل العلم. فكون هذه الأحاديث تبلغ عدد التواتر أو حد التواتر معناها أنها مشهورة منشورة معروف، ومع ذلك لا نعلم نصا يقطع بأن المراد بالأحرف السبعة كذا أو كذا. ما وجه ذلك؟ هذا أيضا حمل بعض العلماء على أن يقول بالتشابه، يقول بدليل ما وردش حاجة عنه. لكن قد يقول قائل بعكس ذلك أن الصحابة لم يتكلموا بذلك لأنه أمر واضح جلي، أمر واضح جدا بالنسبة له. نعم في الأول التبس عليه، على أبي، على عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، لما وضح لهم صار جليا، صار الصحابة يعرفون شيء اسمه نزول القرآن على السبعة أحرف، وصار الأمر معروفا بينهم فلم يحتج إلى بيان. ثم بعد ذلك ما زال الأمر هكذا وهكذا حتى جاء من يجهل هذا المعنى، لا سيما بعد جمع عثمان رضي الله عنه واختلاف الناس كيف جمع عثمان رضي الله عنه القرآن، هل جمعه على السبعة أحرف، هل جمعه على حرف واحد، إذن ما الحرف، إذن ما السبعة أحرف، فورد الخلاف حينئذ. لكن واضح أن في بداية الأمر، لأنه بالفعل إن السماع يعني قد يغني عن السؤال ويغني عن الاستفتاء في المسألة. يعني أنت الآن واحد سمع الرسول قال له وجه، وقال له دي قراء أو دي وجه، وقال للتاني وجه وقال للتاني وجه، خلاص بالنسبة لهم فهمت إن اللي بيقرأ بهذه الطريقة هو دي الوجه، بهذه الطريقة هو دي الوجه، فما احتاجوا إلى تفسير ذلك، والله تعالى أعلم. وإنما ورد الخلاف من غيرهم وبعدهم. كلام واضح؟ طيب، أيضا من الأوجه التي قيلت في ذلك يمكن تعرضنا لها أيضا أن الأحرف السبعة غير مرادة، بمعنى أن العدد سبعة ليس مقصودا، وهذا فيه نظر أيضا، لأن الأصل أن العدد يدل على معنى، وأن العدد سبعة هو العدد المعروف الذي بين الستة والثمانية، أن العدد سبعة هو العدد المعروف بين الستة والثمانية. ومن الأدلة على ذلك إنه أقرأه على حرف فطلب الزيادة، أقرأه على حرفين طلب الزيادة، ثلاثة طلب الزيادة، فحينئذ دل على أن العدد في كل مرة مقصود. فكما أنه مقصود في المرة الأولى وفي المرة الثانية وفي المرة الثالثة، فيكون مقصودا كذلك في قوله على سبعة أحرف. ثم لو قلنا بأنها غير مقصودة ماذا تقصدون؟ هل تقصدون بذلك أنه لا حصر لأوجه القرآن؟ فهل معنى ذلك أن يقرأ الإنسان كيف يشاء بأي معنى يشاء، أو حتى بمعنى واحد لكن بألفاظ يريدها؟ لأن بعض الناس استدل بهذا وقالوا المهم أن تقصد القرآن، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك، أو كما قال أن تقول سميعا عليما غفورا عليما حكيما، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب. فقالوا خلاص بين السبعة أوجه، إن معناها التيسير والتخفيف، إذ أنت من نفسك كده قرأت اقرأ امتقل أتلو أتلو امتقل اقرأ مثلا، أتى تقول جاء من عندك. واستدلوا على ذلك ببعض الآثار عن بعض الصحابة إن هم قرأوا بعض الألفاظ بألفاظ أخرى، والجواب عن ذلك أن ما فعله الصحب الكرام إما أن تكون أوجها سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون من باب التفسير، أو أن تكون من باب التفسير. طب إذن ما معنى ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب؟ لأن فيه لتشبث. هل معنى ذلك أنه ممكن واحد يقف في الصلاة مثلا، أو واحد هو يقرأ كل خواتيم الصور كذا يأتي بها بما يحلو له، المهم أنه ما يأتيش بمعنى عكسي؟ يعني سميع عليم والسميع بصير، غفور رحيم والغفور الحليم، عزيز الحكيم عليم الحكيم، لكن ما يجيبش الآية اللي فيها العذاب آية فيها الرحمة. هل معنى الحديث كذلك ما لم تختم آية رحمة؟ فهم بعض الناس ذلك، وجمهور العلماء على أن هذا الفهم غير صحيح، وأنه لا يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن بغير ما ورد. ويرد ذلك أن الرسول عليه الصلاة قال أقرأني جبريل، وقال كما قرأت، وكل واحد من الصحابة يقول، الصحابة يقولون اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما إيه؟ علمتم. فقولهم اقرأوا كما علمتم، وقول الرسول أقرأني جبريل، وأيضا حينما ذهب هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب حينما اختلف ماذا قال كل واحد منهما؟ وكذا أبي ومن معه، هكذا قرأتها على رسول الله أو سمعتها من رسول الله. إذن ما أتى كل واحد منهم بقراءة من قبيل التشهي، كلام واضح. فلذلك القول بأنها من السبعة وإنما هي أكثرية يعني قد يفتح لنا مجالا فيه هذا النظر الكبير. لذلك الصحيح أن السبعة مقصودة، سواء وصلنا إليها أم لم نصل، يعني وصلنا فينا قلنا السبعة كيت وكيت، أو أننا أم أننا توقفنا وقلنا لا نستطيع الوصول إليها، لكننا أيضا نقول هي سبعة أحرف أو سبعة أوجه بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا وجه أيضا فيه نظر. تفضل. ها؟ ماله؟ آه نعم، فمعنى ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، أي نعم، يقال والله تعالى أعلم كتأويل الحديث للجمع بين النصوص أن المراد من ذلك والله تعالى أعلم أن هذه الأوجه ليس فيها تحويل للمعاني وليست من قبيل اختلاف التضاد، وإنما هي من قبيل اختلاف التنوع، كقولك سميع عليم وسميع بصير، ليس معناها فتح المجال للتشهي. كلام واضح؟ يعني كأنها ضرب مثال إني تأكدوا إن السبعة أوجه مش معناها تحويل الرحمة للعذاب ولا العذاب للرحمة، إنما كلها تصب في معنى واحد، في معنى أو معان مختلفة غير متعارضة. يعني كيف؟ يعني هذا يدل على معنى قال وقل، يبقى ماضي وأمر، باعد بين أسفارنا، باعد بين أسفارنا، ماضي وأمر، لكن كلها تصب في المعنى الواحد لا تتناقض، فتكون من اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. فإن قال قائل هذا تأويل للحديث، ما الذي حملكم عليه؟ قلنا لأننا إذ لم نقل بذلك، فمعنى ذلك أن الإنسان يقرأ القرآن كيف يريد ما لم يختم آية رحمة بآية عذاب. وهذا قول رده أكثر العلماء، وبعضهم ينقل الإجماع على رده وعدم قبوله، وفيه فتح شر وفتح باب لهؤلاء الطاعنين في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلام كده واضح؟ فلذلك قال ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، يعني معناه إن هذه الأوجه المذكورة كلها تصب في عدم التناقض، كلها تصب في عدم التناقض وفي اختلاف التنوع لا في اختلاف التضاد. طيب جميل. هناك من الأقوال أيضا التي قيلت في هذه المسألة، أنا في الحقيقة أرجي يعني القولين اللي عليهما تعويل كثير من أهل العلم، وزيادة عليهما القول الثالث الذي ذكره الشيخ وارتضاه، فهذا قد يضم لأقوى ثلاثة أقوال، يعني قول وقول وقول الذي ذكره الشيخ، لكن القول الذي ذكره الشيخ فيه النظر الذي قد تقدم. من الأوجه أو من الأقوال التي قيلت إن السبعة أوجه هي سبعة أوجه في القرآن الكريم، بمعنى أن القرآن تضمن سبعة أمور، فمعنى سبعة أحرف يعني سبعة أمور أو سبعة أنواع. من الأمر والنهي والزجر والإحكام والتشابه وما إلى ذلك. استدلوا على ذلك بحديث، يبقى كأن الآن معنى سبعة أوجه يعني سبعة أمور، أو ممكن نقول سبعة أصناف من الكلام، إن الكلام على سبعة أصناف. استدلوا على ذلك بما أخرجه الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أحرف أو من سبعة أبواب، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف، زاجرا وآمرا وحلالا وحراما ومحكما ومتشابها وأمثالا، زاجرا وآمرا وحلالا وحراما ومحكما ومتشابها وأمثالا. الحديث مالها تدخل، نعم نعم. هذا الحديث فيه إن القرآن على سبعة أقسام، فقالوا هذه هي المراد. إذا نزل القرآن على سبعة أحرف يعني سبعة أصناف من الكلام، في أمر في نهي في زجر في كذا، وقد يختلفون فيدخلون شيئا ويخرجون شيئا، لكن أقوى ما يستدلون بهذا الحديث. هذا الحديث على الصحيح غير صحيح، فهو حديث ضعيف لأن فيه انقطاعا بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن وابن مسعود كما قال الحافظ وغيره، في انقطاع بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن ومين؟ وابن مسعود. يبقى الحديث فيه ضعف فلا وجه للدليل فيه. هذا من جهة. من جهة أخرى، لما أنا قرأت الحديث بعض الكتاب قرأه هكذا أمر ونهي، وبعضهم نصبه، واخترت النص على أن ينصب على الحالية وتكون الجملة الأخيرة جملة منفصلة عن سابقتها، فإذا أنزل القرآن على سبعة أبواب من سبعة أحرف أو سبعة أحرف آمرا ناهيا، أي نزل القرآن آمرا ناهيا لا تتكلم عن الأحرف، يبقى هو ذكر سبعة أبواب وسبعة أحرف، وأيضا القرآن آمرا زاجرا ناهيا، يبقى ليس معناه هي تفسير للأحرف، إنما معنى أن القرآن فيه وفيه وفيه وفيه. وإلا نوجه كلاما لهؤلاء فنقول: أوليست الأحرف السبعة يسوغ للإنسان أن يقرأ بواحد منها؟ الجواب بلى، لأن الرسول قال: كلها شاف كاف، وأيما حرف قرأت به فقد أصاب. صح؟ طيب، يعني معناه واحد يقرأ بحرف الحلال ويسيب حرف الحرام، يقرأ حرف المحكم ويسيب حرف المتشابه، يقرأ حرف الأمثال ويترك الباقي، كيف ذلك؟ ثم كيف يقرأ هذا الوجه بسبعة أوجه؟ يعني حرف الحلال هيقرأ مرة بالحرام، حرف المحكم يقرأ مرة بالمتشابه، حرف الأمر يقرأ مرة بالنهي؟ لا، ليس كذلك. فالأدلة توضح أن السبعة أوجه سبعة أوجه قرائية متعلقة بالقراءة، صح ولا لا؟ ليست متعلقة بالأمر والنهي، إنما هذا الحديث إن ثبت ففيه ما يتضمنه القرآن، وأن في القرآن الأمر والنهي والأمثلة ونحو ذلك، أو المثال أو الأمثال ونحو ذلك. كلام واضح؟ يبقى الآن هناك من يقول إن السبعة أوجه سبعة أصناف من الكلام، إيه وجه الرد عليهم؟ إن الاستدلال بالحديث الذي استدلوا به فيه انقطاع، هذا من وجه. الأمر الآخر إن يحمل على أنها جملة أخرى وأنها منصوبة على الحالية، يعني نزل القرآن آمرا ناهيا. ومما يؤكد ذلك أن القرآن في كل حرف من حروفه يتضمن هذه السبعة، يعني أي حرف من السبعة لو أنت قرأته يتضمن السبعة دي ولا لا؟ يتضمن، إذا ليست هي السبعة. كلام كده واضح؟ وإن الأمر لا يتحول إلى نهي، وكذلك الزجر أو كذلك الوعد لا يتحول إلى وعيد، أو الأمثال لا تتحول إلى غيره، فكيف يقال إنه يقرأ بواحد يجزئه؟ كلام واضح؟ والله تعالى أعلم. هذا القول أيضا ضعيف ولا يصح القول به، والله تعالى أعلم. كلام واضح؟ طيب، بقي قول آخر وهو قول هو المعزو إلى أكثر العلماء، المعزو إلى أكثر العلماء، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى وعدد من أهل العلم، ألا وهو أن المراد بذلك سبع لغات من لغات العرب، أو سبع لهجات من لهجات العرب في اللفظ الواحد، لكن المعنى واحد. نعم تقول ايه؟ لا لا، ايه الفرق بينه؟ وانا بقول هذا هو الاشكال اللي وقع عليه يعني الشيخ حفظه الله تعالى، ان هو ظاهر انه نسب ان هذا ابن عبد البر يراه قول الاكثر، وليس هكذا، انما قول الاكثر هو الذي نحن بصدده. ايه الفرق؟ ان هما يرون ان اللفظ في القران نزل على 7 لهجات، اللفظ نفسها، مش ان اللغات داخل الفاظ القران، ان هذا بلفظ وهذا بلفظ. نعم، لا اشرت اليه لكن لم افصل، وانا اشرت اليه ان قلت ان هذا قد يستدل به على ذلك لكن لم افصل، لما قلت الزيادة فيها ضعف ونحو ذلك. يبقى الآن واضحة كده المسألة، 7 لهجات أو لغات، طبعا على الخلاف أن بعض المفسرين عبر باللغات أو باللهجات على عدم التمييز، وإلا فالاصطلاح الحديث على التفريق بين اللهجة وبين اللغة. فعلى ذلك يقولون 7 لهجات أو 7 لغات في اللفظة، ولكن معناها واحد، بمعنى أن ممكن تأتي لفظة بلهجة ولهجة ولهجة ولهجة، أعظم أو أكثر ما تصل إليه لفظة 7 لغات، وقد تكون أقل. يعني مش معنى أنه على 7 لغات أنه يلزم أن تكون كل لفظة ب7 لغات أو ب7 لهجات. مثل تعالى، لهجة تقول أقبل، لهجة تقول هلمة، لهجة تقول إيتي مثلا ونحو ذلك، لهجة تقول امضي، فقالوا كلها تصب في معنى واحد. إذن هي 7 لهجات أو 7 لغات في اللفظة الواحدة، لكنها جميعها تدل على معنى واحد. فإذن إذا قرأ بهذا نفس المعنى، قرأ بهذا نفس المعنى، قرأ بهذا نفس الايه؟ نفس المعنى، لكن هذه اللهجة من باب التيسير والتخفيف. ثابتة كيف؟ أي نعم نعم، بل قد تشترك اللغة العربية مع غيره، يعني تكلمنا عن هذا، مش فقط لهجة فقط، ده لغة مع لغة. ها؟ نعم، ولذلك في ألفاظ معربة، واختلف هل دي أصلها عربي ولا أخذتها منها ولا إن اجتمعت اللغتان عليها. نعم، عرضنا حتى لبعض الأمثلة. نعم، يعني ايه لغة قريش الاصل؟ طيب جميل، هو هذا الكلام عليه ادله اللي انت تقوله، وهذا مما عكر عليهم به، ولذلك في قول عثمان اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فانه نزل بلسانهم، فردوا عليهم بهذا الدليل. ها؟ لأن الأم أيوة نعم، يعني المقصود بالنسبة للمؤتمر عندنا القرآن، يعني خلاص نزل القرآن، فالقرآن نزل، الحديث بيقوله أثر عثمان رضي الله عنه فإنه نزل بلسانهم إذا اختلفتم أنتم، فهل معنى أنه نزل بلسانهم يعني كل القرآن ولا أغلب القرآن؟ فإن قلنا كل القرآن بال7 أوجه يبقى كلها في قريش، إذن ال7 أوجه ما هيش اللهجات خالص، خلاص كده؟ وهذا هو دي رد أصلا، يعني الآن من ضمن الردود على هذا القول إنه قال فإنه نزل بلسانهم. تفضل. طيب يعني هذا كرد، او اننا نقول نزل بلسانهم يعني غالبه نزل بلسانهم، او ان نقول نزل ابتداء بلسانهم ثم زادت الاوجه، مش احنا قررنا ان الاوجه الظاهر انها كانت في المدينه، يبقى الوجه الاول نزل بلغه قريش ثم زادت الاوجه الاخرى، فليس فيه نفي، احنا ما ننفي لغه قريش، القائلون بذلك هل ينفون لغه قريش او ينفون نزول القران بها؟ انما يقولون بها وبغيرها، كلام كده واضح، فلا يعكر بذلك، يعني يقول هذا مما عكر به على هذا القول، خلاص. لكن الآن بالنسبة للأدلة على ذلك على هذا القول. طبعا تذكرون في الدرس الماضي لما ذكرنا الحديث الذي ورد عن أبي بكر رضي الله عنه المرفوع عند أحمد وغيره، وعدة أحاديث في ذلك في شأن ذلك في نزول القرآن، نزل القرآن على سبعة أحرف كقولك تعال وأقبل وهلم. وقلت لو ثبتت هذه الرواية يعني لكان الإنسان يعض عليها بالنواجذ، ولكانت أحب إلي يعني من أكثر يعني من أشياء كثيرة حقيقة، لأن المسألة يعني تضني جدا يعني في الحقيقة. لأن هناك من الباحثين يعني طبعا كما تذكرت أن هناك مصنفات ينتصر فيها لهذا القول ينتصر هذا القول، لكن يذكر الحديث ويسكت، فأنت تسلم له تقول قال الرسول انتهت المسألة خلاص هذا هو الراجح. لكن الإشكال دونه خرط القتادة، لم يثبت هذا الرواية كما قلت من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن ورد هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنك قولك تعالى وأقبل هلما. ثم نقول إذا قال ابن مسعود ذلك فهل هذا فيه تفسير ولا فيه مثال؟ يعني إيه كلام؟ يعني حتى لو إن الرسول قال كقولك، بعضهم يقول زيادة على ذلك، هل الرسول قال ذلك؟ هل وقال كقولك تعالى ليبين هي اللهجات فقط، ولا نقول إني من الاختلاف في الأوجه واختلاف في اللهجات؟ قد يقال بذلك. لذلك هناك من يقول السبعة أوجه منها اختلاف اللهجات، لكن مش كل شيء فيها اختلاف اللهجات، وإلا فأنتم ستجعلون كل الاختلاف في القراءات ليس داخلا في الأحرف السبعة. يبقى القارئ اللي بيقرأ بالمد واللي بيقرأ بالقصر واللي بيقرأ بالإبالة واللي بيقرأ بالإبدال واللي بيقرأ بالإشباق، كل هذا ليس داخلا، كيف ذلك؟ يقولون إذا كان هذه أوجه تؤثر، وأنت ترى أن هذا يتيسر له قراءة لا تتيسر له قراءة، نسمع مثلا هذا معروف بقصر نفسه، وهو فإن فيهم الشيخ الكبير والعاجز، يبقى هذا ممكن يناسبه القصر لا يناسبه المد، هذا يناسبه الإمالة هذا لا يناسبه الإمالة، فكيف يقال إن هذا كله ليس من الأوجه السبعة؟ واضح الكلام؟ نحن جعلنا اللهجات السبعة، إن اللهجات هي لهجات سبع، إذا معناها كل خلاف سوى اللهجات داخل في حرف واحد. يبقى معنى ذلك، وهذا الذي اضطر إليه من قال بهذا القول كابن جرير، أن يقول إن عثمان إنما جمع القرآن على حرف واحد وتركوا الأحرف الستة الباقين. لماذا اضطروا إلى ذلك؟ لأنه لا نعلم كلمة الآن بأكثر من لفظ بهذه الطريقة. هل أنتم قرأتم آية فيها هلم وحد بقرأها أقبل في القراءات المتواترة العشرة تعالى وأقبل؟ فإذا لا تبقى مشكلة. ورد نعم في بعض قراءات بعض الصحابة رضي الله عنه، لكن أقصد بالتواتر. إذا قالوا القراءات أو عثمان رضي الله عنه جمع القرآن على حرف واحد وهذه الأحرف الست يعني لم يكتب بها المصحف رضي الله تبارك وتعالى، سبب ذلك أنهم جنحوا إلى أن معنى السبعة أحرف اللهجات السبع. طب الأول هذا القول، يبقى هذا القول السند لرواية في الحديث بعد ذكر السبع أوجه ما لم تخدم بقولك قولك تعالى وأقبل وهلم، قلنا رواية فيها ضعف، ورود ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الأمر الثالث قراءات بعض الصحابة، انظرونا أمهلونا أخرونا، هذا يدل أن الصحابة فطنوا لهذا المعنى أيضا. الأمر الآخر أن هذا يتم به التخفيف والتيسير، إذا كل دي استدلالات إيه اللي محتاجينه أصحاب اللهجات؟ إن دي يسمع لغته ودي يسمع لغته وهذا يسمع لهجته وهذا يسمع لهجته، حينئذ يتم التخفيف. لكن لما أنت تتركني من لهجتي أو تحملني على لهجة واحدة وهي لهجة قريش أو لغة قريش، فقد تكون هذه مشقة في بداية الأمر. كلام واضح؟ يبقى إذن الاستدلال بزيادة الحديث كقولك تعالى وأقبل وهلم، ما ورد عن ابن مسعود وغيره من قوله ذلك قولك تعالى وأقبل وهلم. الأمر الثالث أن هذا هو التيسير المشهود له، بأنه تيسير وتخفيف على الأمة، وورود ذلك في الأحاديث فإن فيهم الشيخ الكبير والعاجز والأم الذي لا يقرأ أو الذي لا يكتب، فهذا يناسب أن يقرأ بلهجته وبلغته. الأمر الآخر أن هذا لا يورث تعارضا ولا تضاربا، والله قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوجه الآخر أن هذه الألفاظ قد تثير بالفعل خلافا ظاهريا. أنا لما أقول أقبل، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تقول قل أقبله. تصور أنت تقول إيه، وارد إن يقع خلاف بسبب ذلك، وهذا هو الذي ورد من الصحابة، إنها أوجه إن في القراءة، هذا وجه قرائي وهذا وجه قراء، هلما أقبل تعالى أوجه قرائي. كلام كده واضح. يعكر على ذلك عدة معكرات، منها إن الزيادة ضعيفة من وجه، منها إن ما قيل من ذلك من قبيل المثال، فهو أحد الأوجه وليس هو كل الأوجه، وإلا لأبطلنا جميع الخلافيات التي في القراءات، أي أن نقول إن كل ما ورد من خلاف في القراءات منصب في حرف واحد. وأيضا ما ورد عن عثمان وغيره أن القرآن نزل بلسان قريش على أحد التأويلات في الحديث. كلام كذا واضح، يعني القول والتعكير اللي عليه. والأمر الآخر إنه يقتضي أن القرآن كتب في عهد عثمان على حرف واحد وتركت الست. هل هذا يمكن؟ هذه المسألة اللي أبحثها الآن بعد قليل، إن هي عليها الحب شيئا ما يعني. الأمر الآخر أن عمر وهشاما رضي الله عنهما قرشيان، ومع ذلك اختلف مع أن اللهجة واحدة. فهذا يعني أن لو كان الخلاف في اللهجة، هذا قرشي وهذا قرشي، إذن لماذا اختلف وهما قرشيان؟ إلا إن قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقرئ القرشي بغير القرشي، وقد يتقن الإنسان غير لغته كلغته، وقد يقال في هذا تكلف. يبقى تجد المسألة، طب هو قرشي والثاني قرشي، اللهجة اختلفت ليه؟ لما؟ إن إذا كان الخلاف في أوجه قرائية أخرى، من مد، من قصر، من إبدال، من إعلال ونحو ذلك. المسألة الكبيرة فيها اللي هي مسألة، طيب هل أمه وأقبل تعالى وانظر هي فين في القرآن؟ إذن عثمان جمع القرآن على حرف واحد خلاص. هل هذا سائغ؟ قال به بعض العلماء كالطبري وغيره، وأشرت إليها في الدروس الماضية في الجمع، لكن لو تذكرون قلت إيه في الجمع والترتيب، قلت إن الأولى في دراسة علوم القرآن أن يقدم درس نزول القرآن على سبعة أحرف على درس جمع القرآن، لأن أنا هناك توقفت لما قلت إن المسألة سيأتي بيانها. هو الأولى أصلا يذكر، لأن لما حرر المسألة سبعة أحرف أدى أقول لك عثمان جمع عليك. ولكن لما ذكرنا الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنهما، قلنا على قول إن هذا على سبعة أحرف وهذا على حرف، وعلى قول كلاهما على سبعة، يعني ذكرنا أن الفرق على قول. كلام واضح. الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وهو اختيار الجمهور كما قلت، يقولون نعم إن هذه المراد بها اللهجات. أيضا مما يعكر به ابتداء، ما تلك اللهجات وما دليلها؟ ليه هي السبعة؟ أنتوا اخترتوا لغة قريش وهذيل وكيت ما الدليل؟ إذن هنقول لك سبعة أحرف سبع لغات، هات لي الدليل على السبع لغات. دي كلها من ضمن الإيه؟ الإشكالات. قالوا إن الصحبة الكرام كانوا مخيرين في قراءة القرآن على أي حرف من هذه الأحرف السبعة، وبأي حرف فقد أصاب، بأي حرف قرأوا فقد أصاب. فلما رأى عثمان رضي الله عنه أن ما كان سبب التخفيف صار مورد الاختلاف والشقاق، اجتزأ بحرف واحد وأجمع الصحب على ذلك، والذي حفظه إنما هو القرآن، وبه تم حفظ القرآن، فلم يكن مغيرا ولا مبدلا ولا تاركا للقرآن، وإنما هو مخير في أن يأخذ بحرف، فأخذ بحرف لتجتمع القلوب وتتآلف، ولئلا تختلف وتتنافر. وهذا كمن يكون مخيرا في الكفارة بين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن اختار واحدا من الثلاث لم ينكر عليه. وكمن يكون مخيرا بين الفطر وبين الصيام في السفر، فيختار فطرا أو فيختار صوما فلا يعكر عليه ولا يحرج عليه. كلام واضح؟ فقالوا عثمان ما ترك القرآن، كل ما هنالك وجوه قرائية، خلاص وجد الوجوه القرائية قصد بها التخفيف. طب الآن حدث في تنافر واختلاف، إذن الذي أصنعه ماذا؟ إن أنا أجمعهم على حرف واحد. قال فريق من أهل العلم هذا كلام غير مقبول وهذا كلام ضعيف، لأنه لا يسوغ لعثمان ولا لغير عثمان ولا للصحابة جميعا أن يتركوا شيئا هو قرآن إلا بنص من الوحي، إلا بنص، هو دي قرآن، وجه قرآن. إزاي أنت تقول إنه راح؟ ثم هناك فرق بين أن تختار وجها وتترك وجها وبين أن تلزم الناس بترك ستة أوجه. يعني هو عثمان يقول لهم خلاص نجمع على وجه ونترك ستة أوجه؟ قالوا كيف ذلك؟ ما يسوغ له رضي الله عنه وما يكون له وما صنع، يعني ما يقولون وما صنع ولا لغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أن يجمع القرآن على حرف ويتركوا ستة أحرف إلا بنص. الشرع يقول لهم خلاص السبعة بعد فترة خلاص اكتفوا بنص، وأين النص؟ فمن يستطيع أن يأتي به؟ كلام واضح؟ فيقولون صعب. بل ابن حزم حينما تقرأ كلامه كلام شديد جدا، حتى إن ابن حزم يعني عليه رحمة الله يتهم من يعتقد ذلك، من يعتقد ذلك بأنه كافر بالله العظيم. طبعا يقول لي إنه هذا يتقام عليه الحجة، وكيف يسوغ له أن يقطع بأن حرفا من أحرف القرآن وإن تركوا القرآن؟ طبعا لكن المسألة فيها أخذ ورد وفيها خلاف. الآخرون يقولون هو من باب الاختيار، مش إنه بترك القرآن، هو ما ترك القرآن لكن هو مخير في وجه القرآن وأبقى القرآن وحفظه ما نساه ولا ضيعه. الآخرون يقولون ولو الوجه القرآني كالآية القرآنية، فكما أنه لا يسوغ أن يترك آية لا يسوغ أن يترك وجها. ثم يقولون إن الرسول لما طلب التخفيف فالأصل أن التخفيف عام ليس مقصورا على الصحب الكرام، وإنما هو يشمل الصحابة ومن بعدهم. وإذا كان الصحب الكرام يحتاجون إلى تخفيف وتيسير فإنه بعد ازدياد واتساع رقعة الإسلام فالمسلمون إلى التيسير أحوج. يعني إذا كان دخل العجم بعد دخول العجم وبعد دخول غير العارفين باللغة والذين انسلخوا من تعلم اللغة يحتاجون إلى تيسير وإلى تخفيف، لا إلى أن يقالوا كلكم ملزمون بوجه واحد. إذن أين التخفيف والتيسير المقصود من السبعة الأحرف؟ وأما ما صنعه عثمان رضي الله عنه، يقول قائل ما فائدة ما صنع عثمان؟ أنه رضي الله عنه جمع القرآن على العرضة الأخيرة، والعرضة الأخيرة قد يكون قد تكون على السبعة أوجه وقد تكون على أقل من ذلك فالله أعلم. لكن الذي يعتقدونه أن عثمان ما فرط في شيء مما قاله الرسول أو سمعه من جبريل في العرضة الأخيرة، يعني ممكن قرأ القرآن بأوجه، الكلمة قرأت بأكثر من وجه، في العرضة الأخيرة قرأت بوجهين بقي الوجهان. لذلك عشان ما يقولش قائل فهذا يلزم منه أمر آخر إن القرآن بالسبعة أوجه، طب فين هي السبعة أوجه؟ نقول له اللي موجود هو اللي كان في العرض الأخير. ليه؟ لأن هذا مقتضى الأمانة إنه يبقي عثمان الأمر على ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه ومن معه ممن شهدوا العرضة الأخيرة وكان التعويل عليهم في ذلك، فما بقي من ألفاظ قرآنية تصل إلى سبع بقيت وما لا فلا. وإنما جمع عثمان رضي الله عنه كما أشار أحمد في أثناء الكلام أنه جمع القرآن وكتبه حين الاختلاف بلسان قريش، وهذا عند الكتابة بطريقة يتمكن القارئ من القراءة بهذا الوجه وبالأوجه الأخرى الثابتة. ولذلك العبرة أيضا بالقراءة لا بالكتابة، فهناك أوجه كتابية كتبت وقرئ بغيرها. ولذلك في يعني تقرأ كل المصاحف يقول لك هذا على خلاف مصحف عثمان لكن يقرأ به أيضا، وهذا موجود في بعض المواضع من القرآن الكريم وإن كانت قليلة. فضيف العبرة بالقراءة بالتواتر، بالتواتر. هناك من قرأ وما هو على الغيب بضنين، وما هو على الغيب بضنين، وقالوا أنه غير موجود هذا، لكن قرأ به وهي قراءة متواترة من القراءات العشرة فيقرأ بها كذلك. كلام واضح؟ يبقى عثمان رضي الله عنه جمع على وجه قريش، لسان قريش عند الاختلاف، هذا الوجه يحتمل أكثر من وجه. والأمر الآخر أن الأوجه السبعة أوجه قرائية، والذي صنعه عثمان أمر كتابي، فما أثر على الوجه القرائي، فهو يكتب أقرب الأوجه السبعة في الكتابة إلى السبعة، يعني أقرب وجه في السبعة يوصل لقراءة السبعة، يفعل ما استطاع، بل إذا ألزمه ذلك أن يعدد النسخ فعل. لذلك هناك نسخة كما قال فيها تجري من تحتها الأنهار، ونسخة تجري تحتها الأنهار، لأنه كيف يصنع؟ قالوا إذا كتب تجري من تحتها الأنهار ثم كتب تحتها في الهامش أو بجوارها تحتها، لقيل إن هذا أصل وهذا فرع، وهذا قرآن وهذا قرآن، لا يقال أصل وفرع، فجعل نسخة فيها تحتها ونسخة فيها من تحتها، لأن الرسم لا يتحملها حين القراءة. لكن هو يذكر الوجه اللي ممكن يتحمل أكثر من إيه؟ من لفظ. يبقى جت ننشرها، ننشزها، كل هذا لا سيما إنه لم يكن هناك نقد، فكانت المسألة يسيرة على ذلك والله أعلم. فعلى ذلك ستكون هناك صلة وثيقة بين القراءات وبين الأوجه، ويقال إن القراءات مبثوثة في الأوجه، لكن هل بقيت الأوجه أو أنه في العرضة الأخيرة رفع منها أشياء؟ الله أعلم، الله أعلم. فإن قيل منها تعالى وأقبل وهلم ورفعت، نقول نعم رفعت، نقول نعم إيه رفعت، إذ الذي لا يقرأ يقال إنه غير موجود، إنه غير إيه موجود. ومما يدل على ذلك إن كنا نقول إن القراءات الستة أحرف اندثرت نهائيا، خلاص كانت موجودة وراحت. احنا عندنا قراءات أحادية وقراءات شاذة وقراءات مفاريد الصحابة، كل هذه تنقل، والستة أحرف غابت خلاص مرة واحدة كده راحت، كيف ذلك؟ ففي الحقيقة القول بأن الستة أحرف ذهبت، يعني صحيح أنا قرأت كلام الشيخ ابن عثيمين لو تذكرون كتعليق على المسألة، ويختار ذلك أن الأحرف بقي حرف واحد، لكني قصدت بذلك هناك كما أشرت هي مسألة كيف نتعامل مع مسألة أن ممكن الإنسان يترك شيئا من المستحب لإزالة الفرقة والخلاف، كما تكلمنا في مسألة الخط، واضح كلامنا؟ لكن لعل هذا القول يتألق والله أعلم، فهذا يعكر جدا على هذا القول. لكن مش هنصل بما وصل إليه ابن حزم، يعني عفى الله عنه من تأثيمه وتجريمه لهذا القائد، لأن الآخرين يرون هذا اختيار، لكن الذي يرد يقال إنما يختارون ما يقرؤون، لا يختارون ما يلزمون به الناس. أنت اختار اللي تقرأ، لكن أنت تلزم الناس بحرف منين؟ في نص يقولك وحرف واحد. الأمر الآخر إن عثمان فعل أمرا كتابيا، والأوجه متعلقة بماذا؟ بالقراءة. ثم إن هذا معروف، يعني أنتم ترون يعني يقولون مثلا من رحمة ربنا تجد بعض الشباب اللي هم يعني ضعاف من بعض البلدان البعيدة عنا مثلا، يقول لك من رحمة ربنا مثلا أو قريب لك بيقرأ بقراءة حفص مثلا أو برواية حفص عن عاصم مثلا، ممكن لو واحد بيقرأ بقراءة المد الطويل كلها ست حركات أو نحو ذلك ورش لكان صعبا جدا عليه، فيكون هذا من التخفيف. يعني أقصد أن المد والإمالة والإبدال وهذا كله أيضا فيه التخفيف والتيسير، والله تعالى أعلم. يبقى واضح هذا الوجه، هذا الوجه قوله أكثر العلماء. الشيخ الصبحي يقول أنتم ذهبتم مني ولا معي، يعني أجري على الله محمد خلع الطقية الله المستعان. تفضل. ايوه، وراى ان الزياده فيها التخفيف. ايوه، لكن احنا نقول اذا اين نبرئ عثمان من ذلك؟ يعني هم القائلون مش بيقولون عثمان وقع لا، هو بين أمرين، إن عثمان إن فعل فلأنه جائز، أو إنه لم يفعل. كلام كذا واضح؟ والقول الثاني لم يفعل. مالك، أي نعم، نعم، ونحو ذلك. وهم قالوا إن غالب القراءات لو وصلنا إليها المتواترة لا تصل لأكثر من 7 أوجه. واضح كلام؟ إن بعضهم ذكر قال لك ده عندك وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت بعضهم قال تصل ل17 قراءة، وبعضهم قال مثلا في جبريل وجبرائيل وجبريل وجبريل وكثير، وأوصلوها إلى 10 و12 و15. أبو حيان رحمه الله يعني مولع بذلك، يعني ممكن تلاقي كلمة يذكر 10 قراءات 12 قراءة، لكن في النهاية أغلب القراءات شاذة. إحنا بنعول على القراءات المتواترة، القراءات المتواترة لا تصل لأكثر من 7 أوجه كما قال بعض أهل العلم المتخصصين في القراءات، يعني مما لدينا قالوا لا يعلم ذلك، وممكن تقل، والإقلال ليس إشكال، ليس إشكال. لما يقول أعلاها 7 أوجه ممكن يكون في الكلمة وجهات 3 4 5 6 ما يزيد على 7. كلام كده واضح؟ طيب، وبقي قول أذكره أيضا، وهو أن الأحرف 7 أوجه من الأوجه، أن الأحرف 7 أوجه أوجه قرائية معينة، فالأوجه 7 من قبيل اختلاف القراءات، من قبيل اختلاف القراءات، وهذا مشهور عن ابن الجزري وعن الرازي وابن قتيبة رحمهم الله تعالى، على خلاف بينهم في المراد بها، في المراد بها، وأيضا قول الباقلان. نعم، يعني هم قالوا 7 أوجه قرائية في القراءات، لكن 7 اختلفوا فيه، دي زود وجه، دي نقص وجه، دي جيب وجه، دي ما جيبش التاني. أنا أذكرها على سبيل السرعة، منهم من يقول الأوجه دي إيه؟ من ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، إن الحركة متغيرة لكن المعنى لا يزول معناه ولا صورته، ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار كاتب ولا شهيد. الثاني ما يتغير بتغير الفعل، ربنا باعد بين أسفارنا، باعد بين أسفارنا، باعد بالماضي. ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة ثم ننشزها بالزاي وبالراء، من النشر أو من النشز، هذا وجه. ما يتغير بإبدال حرف قريب المخرج، ما يتبدل بتبدل أو يتغير بإبدال حرف قريب المخرج، طلع منضوب طلح منضوب، طلع طلح، والحاء والعين كما معروف متقاربان في المخرج. نعم، ضنين وظنين، بس المخرج يعني مختلف، هما متقاربان في الرسم، يعني واضح الكلام، لكن الضاء طبعا من طرف اللسان مع اطراف الثنايا، الضاد من حافة اللسان. ما يتغير بالتقديم والتأخير، مثل وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت. ما يتغير بالزيادة والنقصان، وما خلق الذكر والأنثى، والذكر والأنثى. ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة، كالعهن المنفوش كالصوف المنفوش، ممكن أدخل فيها تعالى وأقبل كلمة بكلمة يعني. نعم، هناك من زود أمور أخرى، قال وجوه الإعراب، اختلاف اللغات كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم. المهم أنهم قالوا أوجه حركات إبدال تقديم تأخير، لكن موجودة في القراءات، موجودة فين؟ في القراءات. لكن ليس معنى ذلك أن يجعلون القراءات هي الأحرف، لكن نقول إن هي أوجه قرائية في القراءة. كلام واضح؟ الذي يعكر على هؤلاء نقول أنتم تقيدتم بهذه السبعة، ما الدليل على السبعة؟ ثم لو تتبعنا لوجدنا زيادة، يعني أنتم قلتم سبعة معينة، طب ما في زيادة على السبعة بدليل أن هذا ذكر وجها وهذا لم يذكر، هذا ذكر وجها لم يذكر، حتى أنك أنت إذا جمعت وألفت بين الأربعة ممكن تصل إلى عشرة أوجه، منها مشترك ومنها المنفرد. كلام واضح؟ إذا الآن لم تصلون إلى النهاية وأنت تختار وجها، الآخر يختار وجها تلزم به. نعم. طب فرق بين الرواية والقراءة يعني؟ لكن نعم. فيها سبعة أوجه، كل قراءة فيها سبعة أوجه ولا سبعة أوجه هم القراءة؟ لا، وعلى حسب الخلاف. إذا احنا قررنا إن السبعة أوجه ما زالت موجودة، إذا كل قراءة فيها من السبعة أوجه، فتكون السبعة أوجه أوسع. كلام كده واضح؟ يبقى كل قراءة أخذت من السبعة أوجه، مش معناها كل قراءة وجه. ولذلك هذا قول ضعيف، إن الأوجه السبعة هي القراءات السبعة، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا أنه قول ضعيف، بل قالوا ضعيف جدا. والغريب أنه حكاه بعض العلماء، أظن الزركشي وغيره، يعني منهم هؤلاء أنهم عزوه للخليل بن أحمد، وأول من جمع القراءات السبع هو أبو بكر بن مجاهد، وهو متأخر في الوفاة عن الخليل بن أحمد. فالصحيح أن هذا لا يصح عن الخليل بن أحمد، ولذلك هم نسبوه إليه فقالوا وحكي عنه. وكما ذكروا أنه كثيرا ما يخطأ في فهم كلام الخليل، أو قيل عليه كلام لم يقله رحمه الله تعالى، فهو متقدم عن هذا القول، لذلك فهذا قول ضعيف. إن القراءات السبع جاءت متأخرة، يعني السبع علماء ويصار لهم قراءات، طب الرسول يقول سبعة أوجه لسبعة علماء، يقول هذا ويترك الصحابة والتابعين لمن يليهم. ولذلك قلت إن بعض العلماء يعني أنكر على ابن مجاهد فعله ذلك، وقالوا ليته يعني أوصلها إلى ثمانية أو إلى ستة، لم يقف على السبعة حتى لا يحدث إيهام. ثم إن الصحيح إن القراءات الصحيحة المقبولة المتواترة تزيد على السبعة فهي عشرة. طب يبقى سبعة أوجه وانت خليتها عشرة كيف؟ يبقى في فرق. لكن إذا قلنا إن الأوجه السبعة باقية، يبقى القراءات بتصب في الأوجه، يبقى كل قراءة من القراءات دخل في الأوجه. ما هو في كل قراءة هيدخل الأوجه، بس أنا أقصد إن الأوجه يعني أعم، لأني أوضح لك المسألة. إذا أنا قرأت بقراءة فلان يعني من القراء العشر، وأنت قرأت أنا بقراءة مثلا عاصم، أنت قرأت بقراءة الكساء، الآن قراءتي أنا دخل في الأوجه ولا مش دخله؟ طيب أنت قرأت بقراءة فيها كلمات ما هيش عندي، بس من الأوجه السبعة ولا لا؟ إذا الأوجه السبعة أشمل ولا لا؟ أيوة نعم، واضح الكلام؟ نعم، فكون الأوجه السبع أشمل، والله تعالى أعلم. كلام كذا واضح ولا؟ طيب هذا القول إنه أوجه قرائية نوافق عليه، كون هذه الأوجه يسلم ولا يسلم؟ أنت جعلت هذا الوجه ممكن ندمج وجهين في وجه واحد، صح ولا لا؟ يعني هو يذكر وجه كذا وجه كذا، أنا ممكن أدمج أكثر بالوجه في وجه واحد. لذلك القطع بأن السبعة هي سبعة أوجه معينة لا نستطيع القطع به، لكن الذي نصل إليه أنها أوجه قرائية، ولا مانع أن يقال منها اختلاف اللهجات، فيكون هذا داء أو يدخل في هذا القول الآخر. يعني أقول إن الأوجه سبعة أوجه اختلاف في أوجه القراءة، منها اختلاف اللهجات، منها التغيير الإعرابي، منها الحركات والإبدال، ومنها نحو ذلك، ومنها نحو ذلك، لكنها أوجه لا تؤدي إلى تناقض، أوجه لا تؤدي إلى تناقض. وهذا ما اختاره بعض العلماء بأن يقال إن المراد بهذه الأوجه وجوه قرائية متعددة متغايرة منزلة، وجوه متعددة، ممكن نقول قرائية أو هتأتي في الكلام، متعددة متغايرة منزلة من وجوه القراءة. يبقى هي وجوه متعددة من وجوه القراءة ووجوه منزلة، ونقصد بكلمة منزلة إن ليست بالتشهد. وعلى ذلك ممكن نضع قواعد يعني جامعة لهذا التعريف، وأن العدد السبعة مقصود أيضا، فنقول وأن العدد السبعة مقصود، وأنه يجزئك أن تقرأ بأي وجه منها، وأنه يجزئك أن تقرأ بأي وجه منها، والله تعالى أعلم. يبقى أوجه قرائية مبثوثة، أوجه قرائية إذا قرأت بأي وجه منها فقراءتك صحيحة، والعدد سبعة مقصود، يدخل في هذه الأوجه التي ذكرها أهل العلم، لكن التقييد بوجه دون وجه يحتاج إلى إيه؟ يفتقر إلى دليل، والله تعالى أعلم. كلام واضح؟ يعني لعل هذا يكون من أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. والقول الآخر الذي هو قول الطبري رحمه الله تعالى، يعني لولا ما عليه من إشكال في جمع عثبات لكان قولا يعني متجها، فالذي يقبل أن يجمع عثمان القرآن على حرف واحد له وجه قوي في أن يقول بقول الطبري ووافقه، ومن لا يرى ذلك فعلى ذلك عليه أن يترك هذا القول ليبحث عن قول آخر، ولعله يجد أن هذا القول المؤخر أنها أوجه قرائية منزلة من عند الله سبحانه وتعالى يكون أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. كلام كذا واضح في هذا المبحث؟ يبقى كلام الشيخ هنا في الآخر في النهاية، وأقرب الأقوال في المراد وهو الذي قريب الاعتماد، لأنه سبع لغات فيه لغين، يعني سبع لغات في داخل القرآن، يبقى معناه مفرقة، واضح الكلام، وعليه التعكير الماضي. ووحد المعنى وقد يليه، المعنى واحد وهي لغات فيه، وقد يليه يعني القول الذي يليه في القوة. مقال من يقول بالمعاني تفرقت لأجلها المباني، يعني المباني تفرقت، فجاء مبنى بكلمة هلما أقبل ونحو ذلك. فالأول الصحيح وهو الأظهر، وقد قرر الدليل فيه الأكثر، وقد قرر الدليل فيه الأكثر، لكن قلنا العزى أو قول الأكثرين على اختيار الطبري رحمه الله تعالى ومن سار على قوله. وإن تريد زيادة التحرير تجده في التفسير للجرير، تقدم ذكر ابن جرير الطبري وترجمنا له في الدرس الماضي بما يبين قدره ومكانته، بالفعل ابن جرير الطبري نافح عن هذا القول في مقدمة التفسير، وأنها سبع لهجات أو سبع لغات من لغات العرب، وأن عثمان رضي الله عنه إنما جمع القرآن على حرف واحد، وذلك من باب درء الفتنة، وكان موفقا مسددا في ذلك، وقد أجمع الصحابة على قوله، لكن هذا القول فيه ما تقدم والله أعلم. بعد ذلك تحدث عن ذكر القراء باعتبار اتصال القراءات بمسألة الأحرف السبعة، وهذا نرجئ الحديث عنه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في الأحرف السبعة.